يلمز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث خبيث. يلمز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركم الجنة يجعله في الجنة. ما الطيب ما هو من حضر جهنم؟ لا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ومنهم من قال لم يسن سنة قط إلا ولها أصل في الكتاب كما كانت سنته لتبين لتدين عدد الصلاة وعملها على أصل جملة فرض على جملة فرض الصلاة وكذلك ما ظن من البيوع وغيرها من الشرائع لأن الله قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وقال وأجل. نقل هذا شيخ الإسلام عن الشافعي يختلف منه كثيرا. نقل على أن ذكر قال وقال الشافعي ليس من حكم إلا وله أصل في الكتاب في الحكم. أظن في موضع آخر ليس من سنة إلا ولها أصل الكتاب لأن الله يقول وأنزل إليك الذكرى تبين الناس ما نزل إليهم. قال وقال وأحل الله البيع وحرم الربا فما أحل وحرم فإنما بين فيه عن الله كما بين الصلاة. ومنهم ما قال بل جاءته به رسالة الله فأثبتت سنته بفرض الله. ومنهم ما قال ألقي في روعه كل ما سن وسنته الحكمة الذي وسنته الحكمة الذي ألقي في روعه عن الله فكان ما ألقي في روعه سنته. قال رحمه الله تعالى أخبرنا عبد العزيز عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الروح الأمين قد ألقى في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي الطلب أجمله الطلب. فكان مما ألقى في روعه سنته والحكمة التي ذكر الله وما نزل به عليه كتاب هو كتاب الله وكل جاءه من نعم الله كما أراد الله وكما جاءته النعم النعم تجمعها النعمة وتتفرق بأنها في أمور بعضها غير بعض ونسأل الله الاسم والتوفيق. قال وأي هذا كان فقد بين الله أنه في حديث أحلت إلى حديث تركتم ما تركتم شيئا إلا وعملتكم به اتفقوا عليه لا يتكون إلا وقد نهيتكم عنه نحوها أو نحوها. لماذا؟ على وهو خلافه يعني كان ينبغي أن يضاف شيء من التخريج هنا. وإن كان تقدم الحكم من طريق المطلب نفسه هذا لا يعني المطلب نفسه عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب على المطلب بن حنطب هنا كذلك أيضا عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب قال عن المطلب تقدم من حيث هذا الطريق. لكن الحديث بينه وبين الأول اختلاف واحدة ولا قطعة منه إيه كنت تقول هو قطعة منه تقدم وهذا قطعة منه إيه تقدم فترة الثلاث وهذا قطعة من ذاك. مبينة عن الله معنى ما أراد من مهروضه فيما فيه كتاب يتلونه وفيما ليس فيه نص كتاب أخرى فهي كذلك أين كانت لا يختلف حكم الله ثم حكم رسوله بل هو لازم بكل حال. في مقدمة تفسير ابن كثير قال والسنة وحي كما أن القرآن وحي غير أنها لا تتلى, يعني هذا نص من ابن كثير أنها وحي ونص أنها لا تتلى كما يتلى القرآن ويتغنى بها كما يتغنى بالقرآن. يقدم التفسير الكهر. قال وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي رافع الذي كتبنا قبل هذا وسأذكر مما وصفنا من السنة مع كتاب الله والسنة فيما ليس فيه نص كتابه بعض ما يدل على جملة ما وصفنا منه إن شاء الله. فأول ما نبدأ به من ذكر سنة رسول الله مع كتاب الله ذكر الاستدلال مع كتاب الله ذكر الاستدلال بسنته على الناسخ والمنسوخ من كتاب الله ثم ذكر الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها ثم ذكر الفرائض الجمل التي أبان رسول الله عن الله كيف هي ومواقيتها ثم ذكر العام ثم ذكر العام من أمر الله الذي أراد به العام والعام الذي أراد به الخاص ثم ذكر سنته فيما ليس فيه سنته فيما ليس فيه نص كتاب. يعني كل هذا سيمر بنا الآن مما يدل أنا أن السنة على أن السنة وحي وعلى أن السنة شرع وأنه لا بد من وجود السنة مع القرآن لتبييض القرآن. وسيأتي في المال ابتداء الناسخ والمنسوخ وأن السنة تنسخ وأنها تبين وأنها تخصص نعم القرآن وأنها وحي كما أن القرآن وحي إلى آخر ما يذكره. اللهم اللهم بني إسرائيل متقدمون فهو معتمد. وفي حديث سلمان الفارسي أن رجلا كان يأمر الصدقة فوجدوا كنزا له من ذهب الفضة اعتمد حتى في قبل الله قبل البعثة قبل الإسلام قبل الكورونا في كلها فهو معروف. لكن هنا في مثلا الدية قدرها بالذهب بالدرهم 12 لكن اختلاف الخطة في هذا العصار ما يلحق 12 قدره مثلا. أنا هذا فتوى أهل العلم إنها تقدر بأدنى النفعين تورعا احتياطا للدين. إذا من الفتنة شرف لا شرف فيه ماء ولا شرف فيه كذا ماء كل ما صلح يعمل له جرعة ماء. هذا لولي الأمر ما هو ولي الأمر لا الأمر ما هو مستحيل ما هو ذاهب كسر ما سمعت لك شيء في هذا الفتنة إيش إيه غاب من كل ما يحرقه وعندنا ذهب في الفجر قالوا ذهب ناس عنا فيه النار وعنا السيارة قالوا بعد يوم فجر عالي المطار